وحكاية عدم الأهلية دي موجودة. اللي منكم بيخالط ناس يعني أهل علم ولا كده يلقاهم دائما دي من ضمن لوازم يعني أهل العلم، يقول لك فلان ده ما يفهمش حاجة. والحكاية دي موجودة في كل التخصصات، مش في المفروض ما تتوجدش في العلم الشرعي، لكنها موجودة في العلم الشرعي وغير الشرعي. تروح لواحد طبيب مثلا وتقول له فلان، يقول لك لا ده فلان ده ما يفهمش حاجة في العلم. انت رحت له انت غلطان على طول. ما يعني فلذلك ما تحصرهاش في طائفة المشايخ، انما ما كانش مفروض تتوجد في المشايخ. لكن ابليس عنده تلبيس مخصص لكل طائفة. اللي يرى منكم تلبيس ابليس يعرف انه هو مهندس ناصر، يعرف كيف يفتن المهندس وكيف يفتن الطبيب وكيف يفتن الشيخ، وما فيش حد يستعصي عليه لأنه وحالف لربنا لا أضلنهم وكلنا نلعنه لكننا تلامذة